عيشنا ولا تشربي شربنا ولا تمشي حتى في الزحمة ممنوع يلي ما في قلبك رحمة رفضت بيوت المدينة واحدة قلبها.